درهمها ودينارها واقتطف من لذتها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو أتلف ماله فذهب عنه سروره وزالت لذته وحضوره واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بصالح أو سيء أعماله هنالك يعض الظالم على يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه وقال سبحانه فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال سبحانه وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال عنها سيد المرسلين كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وفي رواية لهما أي ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا فاسمع يا من تنام عن صلاة الفجر من أجل شهوة تانية اسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فسبحان الله وروى الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء اسمع يا من تعلق قلبه بزخرف الحياة الدنيا وبهجتها اسمع يا من اشرب قلبه بحب الفانية وزهرتها إن هذه الدنيا بأكملها لا تزن عند الله جناح وفي الصحيحين عن سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو القدوة خير من الدنيا وما عليها وروى مسلم عن مستورد أخي بني فهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار إلى السبابة في اليم أي في البحر فلينظر بما يرى فاجعل إصبعك أيها المسلم في البحر ثم أخرجها وانظر ماذا جنيت من هذه الدنيا روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العارية والناس خلفته أي إلى جانبيه فمر بجد أسك ميت بجد قليل الأذنين صغير الأذنين وهو ميت فتناوله وأخذه من أذنه فقال للناس أيكم يحب أن هذا الجد له بدرهم قالوا والله ما نحب أنه لنا بشيء حتى بدون الدرهم فقال صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسد فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون عند الله أو أهون على الله من هذا عليكم عباد الله المؤمنين هذه الدنيا وقيمتها فهل عرفنا حقيقتها وكيف بعد ذلك نستبدل الجنة بها كيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير إنها الجنة عباد الله

يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: أي عبدي، فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب. ويعاهد الله، أي العبد يعاهد الله أن لا يسأله غيرها. ورب عز وجل يعلم أنه سيسأله، لأنه يرى ما لا صبر له، يعني عليه، فيدنيه من هذه الشجرة، ثم ترفع له شجرة أخرى وهي أحسن من الأولى. فيقول العبد: يا ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول العبد: يا ربي هذه لا أسألك غيرها. ويعاهده، والرب يعلم، والرب يعلم أنه سيسأله غيره، فيدنيه الله عز وجل من هذه الشجرة، فترفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من الثانية والأولى. فيقول: ربي أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول العبد: يا ربي هذه الشجرة لا أسألك غيرها، لأنه يرى ما لا صبر له عليها. فيدنيه الله عز وجل منها فيسمع أصوات أهل الجنة. فيقول العبد: يا ربي الجنة الجنة. فيقول الله الرؤوف الرحيم: عبدي، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. قال: فيقول الله عز وجل: ما يصغيني منك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها؟ أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها؟ قال: فيقول العبد: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال عبد الله، أو فضحك عبد الله بن مسعود حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: يا رسول الله لما ضحكت؟ قال: لضحك الرب حين قال العبد: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية تتجلى عليها طلعة الرحمن الجلية البهية. عباد الله، هذا نعيم أهل الجنة، وهل رأيتم نعيما كهذا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فهل هناك نعيم فوق هذا لأهل الجنة؟ نعم عباد الله، هناك نعيم لأهل الجنة أعظم من هذا. اسمع إلى قول الرسول البشير في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فتلك الدار عباد الله هي محط رحال المؤمنين ومنتهى سباق الصالحين، هناك حيث البهاء والكمال، حيث الحسن والجمال. عجبا عجبا كيف ترى الناس عنها يتكاسلون، ولطلبها والسعي اليها لا يشمرون. روى الترمذي وحسنه الألباني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رايت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنه نام طالبها. وكان صلى الله عليه وسلم يشحن همم اصحابه على الصبر على الاذى بان يذكرهم بالجنه. فقد روى الامام الحاكم وحسنه الالباني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم وهم معذبون، وكان بنو مخزوم يعذبونهم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهدنا إلى الطريق السليم، اللهم ردنا إلى الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، إنك ولي ذلك وقادر عليه.